وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا سألك، والمراد بالعباد هنا عباد الشريعة، يعني العباد الذين يتعبدون لله تعالى بما شرع، فهي العبودية الخاصة. وقوله تعالى فإني قريب، هذا القرب حقيقي ولكنه لا ينافي ما ذكر من علوه جل وعلا، فإنه قريب في علوه بعيد في دنوه، لأنه جل وعلا عال فوق خلقه مستو على عرشه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أن الإنسان إذا دعا ربه فإن الله تعالى يجيب دعاءه، ولكن الدعاء لإجابته شروط، منها الإخلاص لله عز وجل بأن لا يشرك معه أحدا في دعائه، ومنها حسن الظن بالله أن يجيب دعاءه، ومنها شعور الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ومنها اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لمن يأكل حرام ويتغذى به. وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي فليستجيبوا لأوامري فيقوموا بها، وليستجيبوا لمقتضى نهي فيتركوا ما نهيت عنه، وليؤمنوا بي أي يحققوا إيمانهم بالاستجابة لله عز وجل لعلهم يرشدون. ولعل هنا للتعليل، أي من أجل أن يرشدوا. والرشد حسن التصرف، ويفسر في كل موضع بما يناسبه.